فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم من نوى اندراج الوضوء تحت الغسل، ولكن ما هو حكمه لو مس ذكره أثناء الغسل أو بعده؟ من مس ذكره أثناء الغسل فلا يخلو من حالتين: إما أن يقع مسه بعد انتهائه من غسله، أو بعد غسله لأكثر جسده، فحينئذ لا يصح ولا يجزي هذا الغسل عن الوضوء، وذلك أن وضوءه منتقض، لأنهم لما قالوا باندراج الوضوء تحت الغسل فإن الحكم يقتضي أن يقع منه غسله لجميع البدن دون وجود إخلال بناقض، وعلى هذا فلو غسل بدنه كله وخرج منه الريح أو قطر البول فإنه ينتقض وضوءه بالإجماع، كذلك لو مس الذكر. أما لو وقع مسه للذكر في أول غسله فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عن الجميع قالت: فبدأ عليه الصلاة والسلام فغسل ذكره ومواضع الأذى، فهذا يدل على أن غسل هذه المواضع في بداية الغسل لا يضر ولا يؤثر، والله تعالى أعلم.